أولاد اضربوا عمودا في العراق واربطوهما به ولا تقدموا لهما طعاما أو شرابا حتى يأتيكم أبي. إنني في الرمق الأخير يا أبا عبد الله. يا حراس أدركون بالله عليكم، أستحلفكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإلهكم أن تدركوا صاحبي. الرسالة درجتان، أداء وعزم، وأنت تسير مسير العزم. من اليوم لست لك بصاحب، سأذهب لأرجع بالإمام. أنت يا أحمق، ستذهب وحدك وترفع السيف على جند الخليفة؟ أفيقوا أفيقوا. ويحك، ماذا حدث؟ رجال قادمون إلى هنا يفوقوننا عددا. ماذا نفعل بك؟ نستسلم لهم؟ لا، لكني ما أراهم يقصدوننا إلا ليخلصوا أحمد بن حنبل من بين أيدينا. لن أذهب من دون صاحبي. هيا يا إمام، سأحمله معي إلى بغداد لندفنه هناك. مسير العزم على رواه. الحلقة السابعة، المعتصم. الآن وقد تمت البيعة، أعلن أمامكم أن أبا إسحاق محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد ابن المهدي ابن المنصور هو أمير المؤمنين وثامن خلفاء دولة بني العباس. أصلح الله الخليفة. هل أخبرت أمتي بن حنبل؟ تعال معي. هل جننت؟ تخاطبني في هذا الموضوع الآن وأمامه هكذا؟ لما لا تذهب وتخبره بما نخطط له وما فعلناه أيام أخيه؟ اغفر لي، فقد أرهقني التفكير. إذن لا تفكر، فقط انتظر أوامري لتنفذها. تغيرت لهجتك كثيرا يا ابن أبي دؤاد، لا تنسى ما فعلناه لأجلك. أنت من لا يجب أن ينسى ما فعلته لك ولأتباعك. المكانة التي تتصدرونها اليوم هي صنيعة يدي. تلك المكانة مهددة بالضياع، وقد سمحت لابن حنبل أن يتفلت منا. إنه يتعفن الآن في سجن بغداد، لكن أفكاره حرة طليقة تنتشر كالنار في الهشيم. العامة يرددون قصة دعائه على المأمون كأنها معجزة نبي. أئمة في مصر ودمشق صاروا يرفضون مسألة خلق القرآن جهارا نهارا بعد أن كانوا يكتمونها ويأخذون بالرخصة. وماذا تقترح علي؟ أن تجعل المعتصم يكمل مسير أخيه. المعتصم ليس كأخيه. المأمون كان رجل فقه وعلم، أثرنا لبه بعلم الكلام. أما المعتصم فرجل سيف، إن لم نكن حذرين في استقطابه إلينا سيكون حالنا أسوأ من حال ابن حنبل. وماذا تطلب منا؟ أمران، أولهما الصبر لنتمهل في خطوتنا القادمة، والأمر الثاني ألا تفكر مجددا. سيدي ابن أبي دؤاد، لم أكن أعرف أنك ستشرفني بالزيارة. لا عليك يا إسحاق، دع عنك التكلف، لم أرك منذ مدة، منذ عامين ونصف. ذاكرة سيدي بخير حال. ذاك تاريخ لا ينسى، يوم فقدنا أميرنا المأمون رحمة الله عليه، ويوم أودع ابن حنبل سجنك. وهو من يومها في السجن لم يخرج ولم يكلم أحدا ولا يرى ضوء الشمس إلا لمامة. أخبرني كيف حال صاحبك. صاحبي من؟ وهل لك غيره؟ أحمد بن نصر الخزاعي. أنا لا أميز الاسم. أتكذب علي يا إسحاق؟ تذكرت يا سيدي، تذكرت. أنا لم أره منذ ظهر. أتعرف في تلك الليلة التي أودع فيها ابن حنبل في سجنك، أخبرني أحد الجنود قصة غريبة. عن رجل يقود غصبة مسلحة كانوا بصدد الهجوم على جنودنا وتحرير ابن حنبل. لم أصدق في بادئ الأمر من بهذه الحماقة. ثم بدأت أسمع العديد من القصص عن رجل يجتمع حوله عدد من الحمقى يبايعونه في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على السلطان. ثم صدف أن علمت باسم ذلك الرجل. هل يمكنك أن تخمنه؟ نعم بالضبط، أحمد بن نصر الخزاعي. وقد جئتك لأني أعلم أنك سترشدني إلى مكانك. لكني لا فكر جيدا قبل أن تنطق كلماتك التالية، واعلم أن مولاي أمير المؤمنين المعتصم في بداية ولايته كان يريد أن يضرب عنقك بسبب إهمالك في مقاومة الفتنة في بغداد، لكنني شفعت لك. لكن كما تعلم التأمر للخروج على الخليفة ذلك أمر آخر. في رقبتك بيعة يا رجل. أنا والله لا أريد أن. أين أحمد بن نصر الخزاعي؟ لا أعرف يقينا، لكنني سأخبرك بكل ما أعرفه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخبروني أنك صائم أيها الشيخ. أنت لماذا جئت؟ ليخبرك أن تأكل جيدا وتقوي بدنك وتستعد جيدا للقائنا الآتي. قام بأداء الأدوار في الحلقة أحمد عادل، أحمد بهاء الدين، محمد توفيق، محمد